أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الكلام عن زكاة الفطرة وبعض أحكامها، وإشارة إلى صلاة العيدين في وجوبها أو عدم وجوبها في عصر الغيبة الكبرى. زكاة الفطرة سوف تكون المحاضرة إن شاء الله مختصرة، وكما علمت أن عندكم برنامج روحي عبادي في هذه الليلة، فالمحاضرة ستكون مختصرة ونركز ما ربما يفوت الكلام عنه، نركز الكلام عنه في الأسئلة. زكاة الفطرة واجب على كل مكلف، أي بالغ، عاقل، حر، قد ملك قوت سنته بالفعل أو بالقوة. هذه الشرائط إذا توفرت كانت زكاة الفطرة واجبة، يجب علي كمكلف بالغ عاقل حر أملك قوت سنتي بالفعل أو بالقوة أن أخرج صاعا من الطعام. صاع بمعنى وزن. الصاع وزن قديم، إذا حول في هذه الأيام إلى الكيلوات راح يكون 3 كيلو تقريبا، هو 3 إلا ربع. الفقهاء عادة يذكرون 3 من باب الاحتياط. أن أخرج هذا المقدار من الطعام عن نفسي وعن كل شخص أقوم بالعيلولة عليه، بالإنفاق عليه، وبغض النظر عن كون هذا الذي أنفق عليه قريبا أو بعيدا، حتى لو مو قريب أيضا يجب علي إخراج الزكاة عنه. الزكاة ذكرت في القرآن غالبا، كلما ذكرت الصلاة ذكرت الزكاة. أقم الصلاة آتي الزكاة، إشارة إلى أهميتها وإلى أنها لا تختلف عن الصلاة في الوجوب والأهمية. نظام تكافل اجتماعي أنزله الله عز وجل، إذا التزم به سائر المؤمنين سوف لن يوجد فقير في المجتمع، لأن هذا النظام قائم على أن الغني يتكافل مع أخيه الفقير من حر ماله، يقوم به، يقف معه، وخصوصا في أيام محنته، أيام فقره. زكاة الفطرة لا تجب إلا في العام مرة، بخلاف الزكاة المالية. الزكاة المالية تجب على من يملك الأنعام، الإبل، البقر، الغنم، على من يملك الزراعة، حنطة، الشعير، التمر، الزبيب، على من يملك الدراهم والدنانير الذهبية والفضية، دينار الذهب والدرهم الفضة. هذه الزكاة المالية طبعا نحن الشيعة نشترط فيها شروطا، ربما بالذات في البحرين غير متوفرة في أكثر هذه الأنواع من الزكاة أو هذه الأصناف من الزكاة. يعني مثلا حتى تتوضح الصورة، زكاة الدراهم والدنانير الذهب والفضة، الآن هل تجب في الذهب والفضة الموجود عندنا؟ أكثر الفقهاء يقولون لا. ليش؟ لأنها ليست دراهم ولا دنانير، يعني ليست مما يتعامل بها في الأسواق في البيع والشراء، بينما في الزكاة عندنا شرط أن تكون الدنانير والدراهم مسكوكة بسكة المعاملة، لذلك سقط وجوبها. ليش؟ لعدم وجود الشرط المطلوب. في زكاة الأنعام أيضا إحنا نشترط نصاب معين، عدد معين من الإبل، عدد معين من البقر، عدد معين من الغنم حتى تجب الزكاة. هي من الشروط. الآن من هو يملك هذه الأعداد؟ فبالتالي يسقط هذا الشرط فتسقط الزكاة. أو لا، شرط آخر من ضمن الشروط اللي يذكرونها الفقهاء أن تكون هذه الأنعام سائمة. سائمة بمعنى ترعى في أرض الله. الآن وين عندنا أرض ترعى فيها الأنعام؟ إحنا نريد أرض نسكن فيها، وعقب سنين بسيطة نريد أرض نندفن فيها، ربما ما نحصل. على كل حال فتسقط الزكاة لفقد شرطها. هذا حتى نعرف الرد على من يشكل علينا، بعض الإخوة من أهل السنة اللي ما يدري، ما عنده دراية بفقهنا وأحكامنا، مباشرة يوجه الناقد، أنتون الشيعة تهملون الزكاة، ما تطلعون زكاة، مجودين على الخمس. نقول لا، احنا ما أهملنا الزكاة استهانة بها أو تضييعا لها، لا، احنا عندنا شروط معينة وجدت وجب إخراج الزكاة، لم توجد الشروط سقط وجوب إخراجها. ويبقى عندنا أيضا الزكاة المستحبة، وإن سقطت الواجبة في بعض البلدان أو في بعض الحالات، خلنا نقول إذا فقد شرطها، يبقى عندنا الاستحباب باقي. عندنا استحباب الزكاة أو الصدقة اللي نسميها الصدقة المستحبة، هي زكاة مستحبة، يبقى هذا الاستحباب ثابت وباقي. بل مما ورد في روايات أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، استحباب أن يجعل المكلف على نفسه، هو يجعل على نفسه كأنما فرض معين، في كل سنة أن يخرج كذا، أو في كل شهر أن يخرج كذا، أو في كل أسبوع أن يخرج كذا، يخلي على نفسه مبلغ معين يتضامن ويتكافل من خلاله مع إخوانه المحتاجين. هو أساساً الغرض كما قلنا من الزكاة إعانة الفقير، تحسس آلامه، التكافل معه، وهذا ممكن يتحقق من خلال الزكوات المستحبة ومن خلال المساعدات العينية، حتى اللي مو باسم زكاة، هدية، باسم قرض. ورد عندنا في الروايات الشريفة أيضا أن ثواب القرض الحسن أعلى من ثواب الصدقة. لاحظ، الصدقة بتدفعها بدون مقابل، خلاص ما بيرجعها، القرض الحسن بتدفعها على أن يرجعها من غير زيادة، مع ذلك القرض أكثر ثوابا من الصدقة. ليش؟ الصدقة في الرواية الشريفة حديث قدسي بالمضمون إني أتلقفها بيدي، حديث القدسي عن الله عز وجل يتلقف الصدقة بيديه بقدرته، يعني مو يدين عضوين. نحن نعتقد أن الله ليس له أعضاء وليس له جسم، على كل حال أتلقفها بيدي فأربيها. أنت تدفع تمرة صدقة، يقول الله فأربيها فيأتي هذا المعطي والمتصدق في يوم القيامة وقد صارت صدقته كجبل أحد، حجم كبير، يعني ثواب عظيم جدا. الصدقة تدفعها فتدفع عنك البلاء المبرم المحقق. ثواب الصدقة روايات كثيرة جدا، أو الزكاة المستحبة روايات كثيرة جدا، لكن مع ذلك هناك من الروايات ما يقول أن القرض الحسن أكثر ثوابا وأجرا عند الله عز وجل. ليش؟ لأنك في القرض تحفظ ماء المؤمن، ماء وجهه، ما يبذله. لما يجي الإنسان يقترض غير لما يجي يطلب صدقة، فأنت أعنته وفي نفس الوقت حفظته كرامته. هذا شيء جدا مهم، حفظ كرامة المؤمن. لذلك أنت لما تدفع صدقة، واحد يسأل، لازم تخبر الفقير يا فلان هذه صدقة لو لا؟ ممكن تعطيها إياه وانت ساكت، ممكن تعطيها إياه بعنوان هدية، هو يظنها هدية، هي في واقعها شنو؟ صدقة. ممكن هذا لو ما ممكن؟ نعم، ما في مانع، ما ملزوم أن تخبره أن هذه صدقة. ولذلك إمامنا بل أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، خصوصا أمير المؤمنين، ورد في هذا المعنى، كان لما يجي في الليل يتصدق يأخذ الجراب على كتفه، جراب الطعام، ولف على بيوت الفقراء. لما ضرب أمير المؤمنين عليه السلام في ليلة 19 افتقدوا هذه الصدقة. ليش انقطعت في هاي الليلة؟ عرفوا بعد ذلك أن المتصدق هو من؟ هو أمير المؤمنين. ليش؟ ما كان حتى يشوف وجههم، يعطيهم الصدقة من غير أن يرى وجوههم، حتى ما يبذلون ماء وجههم، حتى ما يكسر هيبتهم، ما يفقدهم كرامتهم. هذا اللي علمونا يا أهل البيت عليهم السلام. إذا نحن لسنا ممن يستهين بالصدقات أو بالزكوات، إنما عندنا شروط إذا توفرت وجبت. نرجع إلى زكاة الفطرة. زكاة الفطرة كما ورد في القرآن الكريم واجبة. في الرواية الشريفة سئل الإمام، قد أفلح من تزكى، الإمام الصادق عليه السلام يقول أدى زكاة الفطرة، هذا معنى تزكى، أدى زكاة الفطرة. قد أفلح من زكاها، جاء في تفسيرها عنهم عليهم السلام، قد أفلح من طهرها. الزكاة من ضمن أهدافها أو فوائدها أنها تزكي الأنفس، تطهرها من الخصال الرديئة اللي من أهمها البخل. تعلم الإنسان على العطاء من ماله، فإذا كان عنده خصلة رديئة كالبخل تكون هذه تروح مع الأيام، مع كثرة العطاء والمداومة عليه تطهر نفسه وتسمو بالأخلاق الرفيعة التي من أهمها الكرم والعطاء. منع الزكاة، علمنا أن الزكاة واجبة، منعها محرم، شيء طبيعي هذا. وإذا منعها الإنسان وهو مستحل للمنع يقولون عنه قد ارتد وكفر وخرج عن الدين، مثل اللي ينكر وجوب الصلاة. واحد يترك الصلاة كسل عيارة، وواحد يترك الصلاة لا، يقول هذه الصلاة رار. شنو الصلاة؟ فرق بين الأول والثاني. الأول نقول ليه أنت فاسق، أنت عاصي، عليك أن تبادر بالصلاة، عليك قبل أن تؤخذ روحك أن تتوب إلى الله عز وجل من هذا الذنب. لكن الثاني نقول ليه لا، أنت عليك أن ترجع للدين. إذا لم يكن عنده شبهة نقول ليه أنت مرتد، عليك أن ترجع إلى حظيرة الدين التي خرجت منها بكفرك بارتدادك. الزكاة نفس الكلام، واحد ما يطلع زكاة بخل، يدري بوجوبها ويعتقد بوجوبها ويعتقد بأنه فعل محرما حين تركها، نقول له أنت عاصي، عليك أن ترجع إلى الله، أن تتوب، أن تخرج ما لم تخرجه من أموالك اللي وجب عليك يعني سابقا. واحد ثاني لا، يتركك ترك استحلال، نقول لي عليك أن ترجع إلى الدين، بالنتيجة أنت خرجت منه بإنكارك لوجوبها. من فوائد الزكاة بشكل عام وزكاة الفطرة بشكل خاص، حصن لأموالك، حصن أموالك بإخراجك الزكاة اللي دلت عليه روايات أئمتنا عليهم السلام أن سبب من أسباب حفظ المال وعدم ضياعه أنك تخرج حق الله منه. هنا حق الله يعطى للفقراء والمساكين من أهل ملتك، وخصوصا من كان منهم من أهل محيطك وبلدك، والأخص من ذلك من كان منهم من قرابتك. ومن فوائد زكاة الفطرة على وجه التحديد أنها من أسباب بقائك حيا إلى العام القادم. في الرواية الشريفة عن النبي صلى الله عليه وآله: داووا مرضاكم بالصدقة، علاج، وحصنوا أموالكم بالزكاة. بعد أحدهم جل الإمام الصادق، الرواية بالمضمون بلى، الرواية نصا للأسف ما عندي نص الرواية، بس بالمضمون أحدهم سأل الإمام عن الزكاة فقال أنا ما طلعت الزكاة عن فلان من عيالي، قال لي أخرج عنه الزكاة، هذا ممن يخاف عليه الفوت. سأل الإمام شنو الفوت؟ قال لي الموت، إذا ما طلعت عنه زكاة خاف عليه من الموت في أثناء هذا العام. إذن الزكاة أهميتها عالية جدا، فوائدها كثيرة، سواء فوائد دنيوية على مستوى حفظ المال وحفظ النفس، وعلى مستوى الآخرة فوائد الأخروية، الثواب الذي ورد وادخر لمن آتى الزكاة. بعد طبعا من أهم ما يذكر في فلسفة الزكاة هو ما أشرنا إليه من أنها نظام تكافل اجتماعي، من خلالها أتحسس آلام الفقراء، أقف معهم في محنتهم. أيضا الزكاة مما تجب على المكلف وعن نفسه وعن كل من يقوم به في مجال أحكام الزكاة. نحتاج إلى معرفة ما يخرج، نحتاج إلى معرفة وقت الإخراج، نحتاج إلى معرفة من تصرف عليه الزكاة. إذن ثلاثة عناوين نشير إليها بشكل مختصر. أولا الوقت، وقت إخراج الزكاة أو وقت خلنا نقول وجوب زكاة الفطرة، متى تجب؟ يقول الفقهاء تجب ابتداء من غروب الشمس في ليلة العيد، وتنتهي الفتوى المشهورة تنتهي إلى الزوال، يعني إلى أذان الظهر من يوم العيد. هذا الوقت بداية ونهاية على فتوى الفقهاء الأكثر. هناك من الفقهاء من يقول قلة من الفقهاء، ولعله إذا لم تخني الذاكرة لعله السيد الخوئي، الوقت عند بعض الفقهاء مو من الغروب، من الفجر، الأحوط أن لا يخرجها في هذا الوقت. هاي بعض الفقهاء. أيضا في آخر الوقت هناك من الفقهاء من قدم الأكثر قلنا إلى الزوال إلى أذان الظهر. بعض الفقهاء يقول إذا في صلاة عيد واجبة ما تأخر الزكاة إلى بعد الصلاة، صلاة العيد متى تصلى؟ صباحا مو ظهرا. على كل حال الرأي المشهور نرجع إليه من الغروب إلى الزوال. اللي يفيدنا في المقام من تحديد وقت الزكاة حتى نعرف كم أنا راح أطلع عن كم من الأفراد. أنا الآن عندي زوجة، أنا وزوجتي، وعندي لنفترض 5 أولاد. قبل أذان المغرب ولدت زوجتي، فصاروا عندي كم؟ 6، ويا الغروب يعني صار عندي 6. الآن راح أطلع كم يفترض؟ راح أطلع عن المجموع بمن فيهم هذا الطفل الرضيع الجديد. ليش؟ لأنه ولد قبل وقت الوجوب. لكن لو تأخر ولادتها، تأخرت إلى بعد الغروب، صار الغروب ثم ثبت الهلال في هاي الليلة، نقول هذا الولد لا يجب إخراج الزكاة عنه. ليش؟ لأنه دخل في العيال بعد وقت الوجوب. نفس الكلام تبقى على شنو؟ على الضيف. وهني نشير إلى مسألة مهمة، بعض الناس يظن بأن ليلة العيد أي واحد يجي يتفطر عنده وجبت عليه الزكاة. هذا اشتباه، هذا خطأ شائع عند كثير من الناس. الضيف الذي تجب الزكاة عنه هو الذي ينزل عندك ويصير عند عرف الناس أنه من ضمن عيالك، هو حال أولادك يصير في هذا الوقت، في وقت وجوب الزكاة. مثال، عندي قريب مثلا من القطيف ونزل عندي يوم 29 شهر رمضان، جاي نازل ضيف وبيبقى عندي 4-5 أيام. هذا في نظر العرف يقولون فلان شنو؟ فلان صار واحد من أولاد فلان، كأنه من عياله، ممن ينفق عليهم في فترة وجوب الزكاة اللي هي من الغروب إلى الزوال. في هالحالة هذا الضيف أخرج عنه. أما مجرد ولد راح تفطر عن في بيت أبوه، هذا لا ينقل حكم وجوب الزكاة منه إلى أبيه. جيد. مثال أيضا على زيادة النفقات أو نقصانها، فلان عنده زوجة وأولاد، قبل الغروب طول شهر رمضان زوجة وأولاد، قبل غروب ليلة العيد لنفترض بعيد البلد مات واحد منهم، خلاص بالنتيجة ليلة العيد أشوف الموجود ممن أنفق عليه فأخرج. فلان طلق زوجته قبل الغروب وراحت بيت أبوها وخلاص قام أبوها هو اللي ينفق عليها، بالنتيجة أيضا نفس الكلام. إذن وقت الوجوب الذي هو من الغروب إلى الزوال هو المقياس في تحديد ما أخرجه سواء عن نفسي أو عن من أقوم بعيالته أو بالإنفاق عليه. واحد يسأل هل يجوز تقديم زكاة الفطرة عن وقتها؟ يجوز أصلي صلاة الظهر قبل أذان الظهر؟ لا. لذلك أكثر الفقهاء يقولون نعم، نفس الشيء زكاة الفطرة لها وقت لا يجوز تقديمها على وقتها، هذا أكثر الفقهاء. هناك من الفقهاء مثلا كالسيد السيستاني شيخ محمد أمين زين الدين يقولون لا، زكاة الفطرة لها خصوصية يجوز تقديمها على وقتها من بداية شهر رمضان. ليش؟ شنو هالخصوصية؟ يقولون زكاة الفطرة أساسا الهدف منها والغرض شنو؟ التضامن، تكافل، المساعدة. شهر رمضان هو شهر حاجة لأن شهر انفاق كثير، في شهر رمضان انفاق وما بعده العيد، فالفقير غالبا يحتاج إلى هذه المساعدة. متى يحتاجها؟ قبل، مو بس عقب شهر رمضان. لذلك على كل حال ووجود أدلة طبعا عندهم، أفتى بعضهم بجواز تقديم إخراج الزكاة على أنها زكاة ابتداء من شهر رمضان من بدايته. في طريقة أخرى؟ نعم في طريقة أخرى وهي الأحوط. من أراد تقديم الزكاة على وقت وجوبها أمكنه أن يدفع المبلغ الواجب عليه اللي راح يوجب، يعني يدفعه للفقير على أنه قرض. لنفترض أنا عندي 5 أولاد وزوجة، إذن المجموع 7، أنا بطلع عن 7 أشخاص، المبلغ لنفترض 20 دينار، هذه 20 أوديها من بداية الشهر ممكن حتى على فتوى غير السيد والشيخ زين الدين أو من يجيز، على فتوى من لا يجيز تقديمها على وقتها، أوديها للفقير وأعطيها إياه وأنا داخل ناوي أنها شنو؟ أنها قرض. هو يأخذها على أنه مساعدة، بيأخذها على أنه هدية، بيأخذها على أنه خو كيف؟ أنا ما أحتاج علمه ولا أحتاج منه نية، أنا اللي أنوي، أنا المعطي، نويت أنها قرض، أنتظر إلى ليلة العيد، ثبت الهلال خلاص. الآن أنا أبدل نيتي، ما كان في ذمة فلان إلي خلاص أسقطته عنه، هو زكاة، اعتبرته على أنه زكاة وبالتالي برئت الذمة على فتوى جميع الفقهاء. هذه المسألة موافقة لفتوى الجميع. جيد، واحد يسألني أنا أعطيت المال كقرض في أثناء الشهر، لو تغير حالي أو حال الفقير، هذا اللي كان فقير أنا أعطيته باعتبار أنه فقير قرض، كان تالي بقلبها، تالي بحوله إلى الزكاة، هذا لو لا في أثناء الشهر هذا الفقير صار غني، تجزئ عني الزكاة لو ما تجزئ؟ يقولون لا ما تجزئ. هذه من يعني خلنا نقول آثار كوني أعطيتها كقرض، لو جاء وقت الوجوب والفقير قد تحول لغني إذن معناه شنو؟ معناه ما تجزئ، المبلغ اللي أعطيته إياه ما يجزئ عن كونه زكاة عني وعن عيالي. شنو المطلوب هني؟ هو المطلوب كيفك، بترجعه قول لي أنا أعطيتك إياه قرض، رجعه أو بتدفع غيره هي راجع لك. على كل حال لا تجزئ. نفس الكلام لو عكسنا الموضوع، الآن الفقير لا زال فقير، لكن أنا المعطي كنت غنيا الآن صرت فقير. بداية الشهر الحمد لله عندي خير من الله، ما جت نهاية الشهر لا ما في شيء، صرت فقير. أنا بكبري أحتاج إلى أني أخذ الزكاة تكفي عني ديك اللي أعطيتها الفقير؟ نعم تكفي، لكن هل يجوز أطالب بها؟ نعم يجوز، لأنك أعطيتها إياه كشنو؟ كقرض، وانت الآن أولى بها. روح قل لي والله انت الآن شوف لك غيري رجع أموالي. على كل حال هذا موافق لرأي جميع من الفقهاء. مقدار الزكاة كما قلنا صاع، الصاع ثلاثة أمداد. كيلو إلا ربع في ثلاثة كم يصير؟ كيلو إلا ربع في ثلاثة، لا أربعة أمداد. نبي أذكر التحديد القديم، الصاع أربعة أمداد، المد كيلو إلا ربع، فيطلع المجموع حدود الثلاثة إلا ثلاثة إلا شوي. بس الفقهاء كما قلنا عادة يقولون ثلاثة كيلوات من الطعام القوت الغالب في البلد. ما هو القوت الغالب عندنا في البحرين اللي أكثر الناس تأكله؟ الأكثر يقول العيش الرز، يعني أنا أقول لا، التمر لا، أحسنت، القمح أو الحنطة اللي هي حب شنو؟ حب الهريس. حب الهريس يطحن ويصفى من النخالة يكون الصافي شنو؟ طحين. الطحين نأكل منه في وجبتين، أكثر الناس هذا أكلهم حسب تشخيصي، أكثر الناس وجبة الإفطار الصبح من الخبز، وجبة العشاء في الليل من الخبز، وكثير من الناس بعد اللي عندهم هوس في الرجيم أيضا ما يأكلون رز في الظهر، يأكلون خبز، وبالتالي فأكثر الناس حسب تشخيصي أكلهم خبز. على كل حال الطعام الغالب في البلد هو ما يخرج. واحد يسأل هني لو أردت إخراج غير الطعام الغالب يجوز؟ المسألة فيها خلاف. السيستاني مثلا يقول لا، يقول الأحوط وجوبا عدم إخراج إلا الغالب في البلد، ما تطلع إلا الطعام الغالب في البلد. بعض الفقهاء يقول لا، عندك أصناف معينة طلع من أيها شئت، من التمر، حنطة، شعير، زبيب، غيره مما اعتاد الناس على أكله وإن لم يكن غالبا. بل بعض الفقهاء يقول الأفضل إخراج الفطرة عن التمر أو من التمر وإن لم يكن طعاما غالبا في البلد، حتى لو ما يأكلونه. الآن في الدول اللي ما فيها زراعة التمر ممكن قليل جدا وجود التمر، بعض الفقهاء يقول الأفضل إخراجه من التمر. ليش؟ لورود روايات شريفة خاصة بالتمر، كل تمرة بنخلة في الجنة، هكذا ورد في مضمون الرواية الشريفة. على كل حال المسألة خلافية، كثير من الفقهاء يقول لابد أن يكون من الطعام الغالب. وانت الآن تعال شخص شنو الطعام الغالب، إن كان في بلدك الطعام الغالب هو الرز طلع من الرز. واحد بيسأل الرز الآن كم ماركة؟ كثير جدا من الماركات. أطلع من أيه؟ أطلع من الطعام الوسط، مو من اللي آكله أنا. هني اشتباه عند كثير من الناس، يقول أنا آكل من النوع الفلاني غالي لازم أطلع منه. يقول لي لا، ما لازم. الطعام الغالب في البلد، مو الغالب في بيتك أنت. فالوسط هو الطعام الغالب في البلد، لا الغالي جدا ولا الرخيص والرديء، إنما الوسط هو الذي يخرج منه الزكاة. جيد. نفس الكلام في الحنطة الآن الموجود من حب عندنا في البحرين، الدولة تستورد وتعبي وتبيعه مدعوما، يعني سعره أنزل من قيمة الفعلية. في بلدان أخرى يباع أغلى، إحنا الدولة هني تدعم وبالتالي ينزل سعره. موجود أيضا حنطة إماراتي أيضا مدعوم من الإمارات ودخوله في البحرين، ما يأخذوا عليه ضريبة، فالنتيجة يكون سعره شنو؟ أيضا نازل. هني سيسأل السائل، أنا أطلع على قيمة الفعلية برا لو على قيمة الموجودة هنا في البحرين؟ نقول لك لا، على البحرين وإن كان مدعوم. فالنتيجة راح تكون شنو؟ إذا بتطلع عن الحنطة 3 كيلوات، يعني على اللي يبيعون البحريني، مو البحرين طبعا تجوزا نقول ما في زراعة حنطة في البحرين، إنما يعبأ في البحرين، يطلع 750 فلس هو مقدار الفطرة عن كل فرد. إذا أراد المكلف شوية يزيد احتياطا، خصوصا بناء على تشخيص السيد محمد سعيد الحكيم أيده الله في تحديد مقدار الصاع. احنا قلنا أكثر الفقهاء يقولون 3 إلا ربع، خلنا نقول 3. السيد الحكيم يقول لا، الصاع أزيد، 4 وشوي. فحتى نحتاط، إذا بطلع عن الفطرة عن الحنطة بالتالي شنو نقول؟ الأحوط زيد شوية، فبتكون عن الحنطة مقدارها دينار فقط. أما من يجيز له فقيه الإخراج عن التمر مطلقا، سواء طعام غالب لو مو غالب، فأيضا التمر في عدة أنواع، في عدنا خلاص، عدنا شبيبي، عدنا شيشي، عدنا إلى آخره، فعلى النوع اللي بطلع. بعد هنا مسألة مهمة، واحد يسأل قبل لا نجي للمسألة المهمة، واحد يسأل حيث أن الطعام الغالب الخبز، يجوز أطلع عن الطحين نفسه مو عن الحب مو عن الحنطة؟ الحنطة قلنا تقريبا 750 قول دينار، يجوز أطلع عن الطحين الذي يباع الآن مدعوم كم؟ 100، فيصير 3 كيلوات 300 فلس، يجوز؟ نعم يجوز، لا مانع إذا كان هو الطعام الغالب في البلد يجوز. وعلى فتوى من لا يوجب الإخراج من الطعام الغالب، هذا بعد بشكل أوضح ما يحتاج يكون غالب، على كل حال يجوز. عادة البحارنة عادة يخرجون إما عن الحنطة أو إما عن التمر، على كل حال. جيد، السؤال المهم، هذه الأنواع الآن أنا لابد بطلع عن نوع معين، تحديد هذا النوع حين الإخراج هذا شيء لابد منه أو لا؟ يعني الحالة الطبيعية خاصة قبل، أنا لما أطلع فطرة آخذ 3 كيلوات حنطة، 3 كيلوات رز، 3 كيلوات تمر، أوديها إلى الفقير، هذا إذا عن نفسي، إذا عن عائلتي أحسب المجموع كم أوديه للفقير. تسهيلا على المكلف، الشارع المقدس أجاز إلي أن أشوف كم قيمتها وطلع بدل قيمة، وخصوصا أن إخراج القيمة لعله أكثر فائدة بالنسبة إلى من؟ بالنسبة للفقير. فقير لما تودي ليه تمر، وجارك تمر، وفلان تمر، هذا يريد ليه مخزن بعد، ففائدته منه ما راح تكون عالية، ما راح يقدر يتصرف براحته، غير لما ودي ليل قيمة أخو كيف بيصرفها في شنو، المهم بيأكل بها بيلبس بها، وديتها ليه كفطرة. هنا السؤال، أنا لما أودي القيمة لابد أحدد هذه القيمة عن شنو؟ نعم، الجواب نعم، يجب قصد البدلية عن صنف من الأصناف، لأن الأصناف أسعارها متفاوتة. إذا بطلع عن التمر هالقد، إذا بطلع عن الرز هالقد، إذا بطلع عن الحنطة هالقد، أنا لما أودي مبلغ معين محدود عن شنو أحدده، وقت الإعطاء في النية أو وقت العزم، إذا باعت المبلغ خليته بروحه مال الفطرة، أقصد هذا المبلغ عن تمر أو عن حنطة أو عن إلى آخره من سائر الأصناف في معطي الفقير. جيد، انتهينا من هذا. أخيرا، مصرف الزكاة، على من أصرف الزكاة؟ الزكاة يجب إيصالها إلى الفقير المؤمن، مو أي فقير. أولا، من هو الفقير ومن هو الغني؟ في اصطلاح الشرع، الفقير هو من لم يملك قوت سنته بالفعل ولا بالقوة، والغني بالعكس، من ملك قوت سنته بالفعل أو بالقوة. يعني شنو الفعل والقوة؟ واحد عنده 5000 دينار، عدل لولا، وهو يحتاج للصرف طول السنة 5000 دينار، إذن ملك قوت سنته بالفعل. واحد ثاني عنده الأكل واللباس اللي يحتاجه طول السنة مخزننه في البيت، عدل لولا، هذا أيضا نقول ملك قوت سنته بشنو؟ بالفعل، الآن موجود. واحد ثاني لا، في جيبه دينار ما في، بين قوسين بحراني، لكن عند العمل اللي يدخل عليه شنو؟ اللي يدخل عليه ما يحتاجه للنفقة. فالنتيجة هذا نقول مو فقير، هذا عنده قوت سنة بالقوة، يعني سوف تأتي تباعا هذه النفقة، وبالتالي هو شنو نقول عنه؟ هو غني. الفقير ما عنده لا في إيده أموال، لا في إيده أعيان يأكلها ويلبسها بعد، ولا عنده شغلة اتمكن من الكسب، بالتالي نقول عنه فقير، فيعطى من الزكاة. جيد، مسألة أخيرة ونترك المجال إلى الأسئلة عن الزكاة. ما المقصود من إخراج الزكاة في ليلة العيد؟ يعني هل يفترض الفقهاء أن المكلفين كلهم في ليلة العيد بيأخذون زكواتهم وبيلفون على الفقراء؟ لو لا، الجواب طبعا لا. ليلة العيد هذا وقت بداية الوجوب أو العزل، مو بس وجوب، وجوب أو عزل الزكاة، هذه نقطة مهمة لابد نلتفت ليها. أنا يمكن ما أقدر أوصل الزكاة إلى الفقير في وقت وجوبها، وين أحصل الفقير؟ أحتاج أسأل، أحتاج أوصل، إلى آخره، خاصة أن احنا نتكلم عن الكل مو عن فرد واحد بسيط، اللي بيسأل عن فقير بيحصل ده الكلام، لكن المجموع. هني لابد نلتفت إلى مسألة العزل، أنت مطلوب منك واحد من أمرين، في وقت الوجوب من الغروب إلى ما قبل الزوال أو إلى ما قبل صلاة العيد على رأي بعض الفقهاء، مطلوب منك واحد من اثنين، إما توصلها مباشرة إلى الفقير، وإما على أقل تقدير تعزلها. أموالك لنفترض عندك 100 دينار، أنت يجب عليك إخراج 20 دينار زكاة، زكاة عنك وعن أولادك، شيل 20 وخلها بروحك، هذه العشرين زكاة فطرتي عزلتها عن التمر لنفترض أنا حاسب لها خلاص هذا المبلغ خصص للزكاة. بالتالي لو انتظرت إلى الصبح انتظرت إلى الظهر بل حتى لو انتظرت يومين وثلاثة أيام إلين ما تحصل الفقير وتسأل عنه لا مانع. ليش؟ لأنها قد خصصت وعزلت للزكاة فخلاص صارت واجب إخراجها للزكاة. هذا آخر الكلام عن زكاة الفطرة. بالنسبة لصلاة العيد طبعا ما راح نتكلم عنها بالتفصيل مجرد إشارة. صلاة العيد على رأي أكثر الفقهاء خصوصا المعاصرين غير واجبة في زمن الغيبة الكبرى. في فتوى أخرى لمجموعة من الفقهاء يقولون صلاة العيد تتبع صلاة الجمعة في الوجوب. مثل فتوى شيخ يوسف البحراني، شيخ حسين العلامة، شيخ عبد الله الستري وغيرهم أيضا، والشيخ محمد أمين زين الدين، يقولون صلاة العيد تابعة للجمعة، نفس الجمعة، إذا الجمعة توفرت شرائطها وصارت واجبة إذن صلاة العيد أيضا شنو؟ واجبة. هني شرائطها يختلفون فيها. أهم شرط عندنا شرط الإمام. بعض الفقهاء يشترط في إمام الجمعة أن يكون الإمام المعصوم، يعني في عصر الغيبة هي ساقطة. هذه فتوى، هذه مثل فتوى السيد الكلبيقاني مثلا رحمة الله عليه. هناك من الفقهاء من يشترط في الإمام أن يكون إمام الجمعة أن يكون فقيها، فإذا وجد الفقيه وجبت الجمعة وبالتالي وجبت العيد. هناك فتوى رابعة تقول لا، عفوا ثالثة تقول لا، إمام الجماعة هو نفسه اللي يصلي الجمعة لكن بشرط أن يكون قادر على إنشاء خطبتين عربيتين. هذه قول آخر. على كل حال مجموعة من الفقهاء تبنوا هذه الفتوى، الجمعة إذا وجبت وجبت العيدان. لكن الفتوى المشهورة الآن لا، ليست كذلك. الفتوى المشهورة الآن وإن وجبت صلاة الجمعة كما هي فتوى مثلا السيد الخوئي، السيد السيستاني مثلا، يقول إذا أقيمت وجوب تخييري، إذا أقيمت وجبت حضورها حينئذ واجب الجمعة، لكن العيدين غير واجبة، العيدين لها حكم خاص لا تجب إلا مع الإمام المعصوم. على كل حال فالنتيجة تكون على فتوى الأكثر هي صلاة مستحبة يستحب أن تصلى في جماعة وبعدها يخطب الإمام. بعض الفقهاء يقول حتى إذا مستحبة، مثل السيد السيستاني يقول حتى إذا مستحبة الأحوط لزوما أن يأتي بخطبتين بعدها. على كل حال هي صلاة مستحبة. نسأل الله أن يعيدنا على هذه الليالي والأيام ونحن في حال أحسن من هذا الحال، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.